بيت المال يعني. وارث الخاص احد اقرباؤه من الورثه، لكن اذا اجاز الوارث، اذا اجاز الوارث ما زاد على الثلث يصح، كما تقدم معنا قال قلنا في بحث في جواز الوصيه لل، اذا يعني لو اوصى لوارث واجاز بقيه الورثه صحه نفذ يعني صحة الوصية، وإذا رد أحد الورثة ما تنفذ. هنا كذلك إذا أجاز الورثة الوصية في مرض الموت بما زاد على الثلث نفذ، وإن رده الورثة لم ينفذ. نعم، لأنه حقه، لأن حق الوارث. نعم، فإن كان غير مطلق التصرف، فإن كان المجيز، احنا شرط المجيز الوارث، شرط الوارث المجيز أن يكون مطلق التصرف. يعني إذا كان الذي أجاز ما زاد على الثلث صبيا دون البلوغ، أو كان مجنونا، أو كان سفيها، فإن إجازة هؤلاء ما تصح، لأن عبارة هؤلاء غير صحيحة. يعني مثلا قالوا للطفل تجيز أن يعني أباك مثلا يزيد على الثلث، قال إيه ما في مانع، ما يعتبر قول الطفل، لابد أن يكون المجيز مطلق التصرف. نعم، فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليها، وقف إليها، هذا في تفصيل. يعني إذا كان الوارث المجيز لما زاد على الثلث، المجيز للوصية بما زاد على الثلث إذا كان غير مطلق التصرف، فإن كان يعني بقي له فترة قصيرة يكون جائز التصرف، مثلا يعني بقي لبلوغه أشهر بسيطة قليلة يعني يوقف إلى ذلك، ما نقول جائز، ما نقول ينفذ الزائد ولا نقول يرد، بل ينتظر إلى إفاقته إذا كان مغمى عليه أو مجنون إذا وتوقع أنه يعني يصحو مثلا، أو كان دون البلوغ وتوقع أنه بعد زمن يسير يبلغ، نوقف هذا ما زاد على الثلث إلى أن يكمل هذا يعني يفيق المغمى عليه والمجنون أو يبلغ الصبي، يعني قرب يعني حسب العرف، يعني إذا كان عده العرف من زمان طويل يعني باقي يحتاج إلى مدة طويلة نرده، إذا كان ما يعني توقع عن قرب ما ذاك عندك حد. ها طيب، قال يعني حسب العرف يعني. فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليها وإلا بطلت، بطلت الزيادة على الثلث. نعم، ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد، يعني الورثة بعضهم إذا أجاز بعضهم ما زاد على الثلث وبعضهم منع، يعني كانوا مثلا ورثة 10، 5 قالوا نرضى أن يزيد على الثلث بالوصية، و5 قالوا لا ما نرضى، ينفذ ما زاد على يعني في حصة هؤلاء، مثلا ما زاد على، طبعا الثلث ينفذ بكل حال، ثم نأتي إلى ما زاد على الثلث، كم اللي زاد على الثلث، مثلا نقول مثلا مبلغ كذا، مبلغ مثلا 10,000، هم لنقل ذكور مثلا 10 أولاد ذكور مثلا، هذا تقريب للمثال، تصوير وتقريب للمثال، ما زاد على الثلث 10,000 والورثة 10 من الذكور فقط، وقد يكون ذكور وإناث لكن نحن نقرب المثال يعني، فنقول يا جماعة هاي الزايد على الثلث 10,000 وانتو 10، 5 راضين و5 غير راضين، ننفذ الوصية ب5 اللي زايد على الثلث 5 يعني حصة الراضين، ونمنع نمنعه في حصة غير الراضين 5 الثانية. وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. أي نعم، إذا أجاز الوارث الأهل للزيادة للإجازة، الأهل للإجازة بأن كان بالغا عاقلا أجاز ما زاد على الثلث، فإجازته تعتبر إيش؟ تنفيذا لما زاد على الثلث. والمخوف كإسهال. والآن نأتي إلى المرض المخوف. قديما في كثير، هناك كثير من الأمراض تعتبر من نوع المرض المخوف، لكن بعد تقدم الطب، بعد تقدم الطب أصبح كثير من الأمراض اللي كانت مخوفة أصبحت غير مخوفة. مثلا عندك أنا أقول الإسهال الشديد، الإسهال المتتابع، متتابع قديما كان مخوف لأنه يعني يؤدي إلى جفاف، يؤدي إلى ثم يموت له، لكن الآن أصبح يعني ليس من الأمراض المخوفة. وخروج الطعام بشدة ووجع. كذلك إذا خرج الطعام يعني البراز بشدة ووجع، يعني عنده مشاكل في الأمعاء، مشاكل في المصران الغليظ، هذا قديما كان مخوفا لكن الآن يعني بتقدم الطب أصبح عليكم السلام أصبح مرض يعني عادي. نعم. أو مع دم من عضو شريف، أو مع خروجه مع دم، البراز مع دم شريف كالكبد دون البواسير. أيوة. مرض إذا كان هذا الدم يخرج من عضو شريف كالكبد، إذا كنا إذا قال الطبيب هذا الدم الذي يخرج منه إنما يخرج من الكبد، إذا هناك مشاكل خطيرة في الكبد. أما إذا كان من البواسير هذا لا يعتبر مرضا مخوفا، لا يعتبر مخوفا. نعم. أو بلا استحالة، أو أن الطعام يخرج من غير استحالة، يخرج بحاله، يعني الأكل يخرج بحاله من غير أن تهضمه المعدة، يعني المعدة ما تهضم الأكل، يخرج يعني من غير تغير، هو هذا أيضا مرض مخوف. نعم. يعني أن المعدة عنده معطلة. وحمى مطبقة، كذلك الحمى اللي ما تنفك عن الإنسان، تعرفون الحمى موجات تأتي أحيانا وتفتر عن الإنسان أحيانا ثم تعود عليه بعد فترة، هذا مرض غير مخوف، لكن لما حينما تكون الحمى مطبقة يعني دائما محموم ما تفتر ما تنقطع عن الحمى، هذه مخوف، هذا مرض مخوف. نعم. وكطلق حامل، الحامل في وقت الطلق أيضا إذا أوصد بما زاد على الثلث يعتبر هذا الطلق في حقها مرض مخوف. قديما كانت ربما تموت في الطلق، يعني ما كان في عمليات، ما كان في نقل دم، ما كان في توليد مثل الآن، يعني الأساليب الآن لا، الآن سهل، يعني فيه خطورة لكن ليس بال، يعني إذا كان الغالب السلامة لا يعتبر مرض مخوف. نعم. وإن تكررت ولادتها لعظم خطره، حتى لو كانت ولدت أكثر من مرة، ما يقول نقول والله هي سبق لها أن ولدت مرتين أو ثلاث يعني وولادتها سهلة وهذه البطن نفس الشيء، لا قد تختلف يعني من بطن من إلى بطن أخرى، يعني ممكن الولادة الثانية والثالثة تكون أصعب. ومن ثم كان موتها منه شهادة. ومن ثم كان موتها بالطلق شهادة، يعني يعتبر المرأة التي تموت في الطلق يعني لها ثواب الشهداء. نعم. وبقاء مشيمة، كذلك إذا ولدت المرأة وبقيت المشيمة لم تخرج، يعني عادة المشيمة تخرج بعد الطفل بزمن يسير، والمشيمة هي عبارة عن الغشاء أو اللذ الذي يلف به المولود، يعني هو شيء من اللحم كالقميص أو الفانيلة بالنسبة للطفل في وهو في رحم أمه، فإذا خرج الطفل تبقى المشيمة فتخرج، وبقاء المشيمة تأخرها عن الخروج خطر، إنه ربما يؤدي إلى التهاب وإلى انفجار في الرحم، فلذلك بقاؤها فوق العادة خطر، فلو أوصت في هذه المدة في هذه الفرصة أو في هذا الزمن قبل خروج المشيمة بزاد عن الثلث لا ينفذ الزاد على الثلث إلا بإذن الورثة. نعم. والتحام قتال بين متكافئين، أو كذلك من الأشياء اللي يغلب فيها الموت التحام في حال حرب بين شخصين متكافئين سلاحا ومركوبا وقوة، يحتمل أن هذا يقتل هذا أو هذا يقتل هذا، ولو أوصى قال أنا راح أبارز فلان وأنا أوصي بكذا وفيه زيادة على الثلث، هذا يوقف ما يعني ما ينفذ إلا بإجازة الورث، لأنه ينزل هذا منزلة المرض المخوف، لأنه الغالب أنه يقتل. نعم. اضطراب ريح في حق راكب سفينة أو جماعة في سفينة اضطربت بهم الريح وسفينتهم ها يعني ليست بذا تلك، يعني السفن القديمة كانت يعني ما عندها مقاومة السفن الحديثة ومحركات، فعند اضطراب الريح مثلا صاروا يوصون أهل السفينة، ما في مانع أن يوصي أحد أو لكن لا يوصي بما يزيد على الثلث. نعم. ولو أوصى في هذه الحالات المتقدمة بما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة. وإن أحسن السباحة يعني حتى لو كان هو سباح ماهر ما نقول لا، ما دام أنه يحسن السباحة حتى لو السفينة مثلا تعيبت أو تكسرت أو انكفأت بإمكانه يخلص حاله عن طريق السباحة، لا، لأنه يمكن أن يندهش أو أن يعني جسمه مثلا يصيبه ما يعوقه عن السباحة مثلا. وقرب من البر وإن قرب من شاطئ البحر. نعم. وأما زمن الوباء والطاعون، وأما الوصية بما زاد على الثلث في زمن الوباء مثل الكوليرا مثل الطاعون، يعني هذه أمراض وبائية يعني تنتقل العدوى فيها والغالب فيها الموت. نعم. نعم. فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث. نعم. كل تصرف الناس محسوب من الثلث، لا يمكن، لا يجوز أن يزيد على ثلث، يعني هذا ينزل منزلة المرض المخوف. وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث، والأحسن أن ينقص منه شيئا. أيوة. شوف يعني إذا كان لمن كان، إحنا تقدم معنا أن الوصية بزائد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة أو رد الورثة. طيب، بقي عندنا الثلث وبقي عندنا أقل من الثلث، قد يوصي الإنسان بالثلث كاملا وقد يوصي بأقل من الثلث. قال إذا كانت ورثته إيش؟ أغنياء أو فقراء. أو فقراء، ها؟ هكذا عندكم؟ نعم. أو في أو عندك؟ بأو يعني. ينبغي الأحسن الأفضل أن لا يزيد على إيش؟ على الثلث. أن لا يزيد على الثلث. والأحسن أن ينقص منه شيئا. ولو أنقص يكون أفضل يعني. لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، حتى يعني معنى الثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير أو كبير، يعني الأفضل أن تنقص منه. نعم. يقول الثلث بزيادة، يعني الأفضل أن تنقص منه. نعم. ويعتبر منه أي الثلث أيضا عتق علق بالموت في الصحة. ويعتبر من الثلث عتق عبد علقه سيده على الموت، إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر ومات يعتق العبد لكن محسوم من الثلث. شوف قيمة العبد كم يخصم من الثلث. نعم. إذا كان قال أكمل عتق علق بالموت في الصحة أو المرض، سواء كان في حال المرض أو صاب عتقه أو في حال الصحة. نعم. وتبرع نجز في مرضه. ويعتبر أيضا من الثلث تبرع من المريض نجز في إيش؟ مرضه، في مرض الموت، أعطاه في مرض الموت. شوف يعني ما قال إذا مت، إذا كان يعني حتى لو كان حيا ولكن هو في مرض الموت يحسن من الثلث، لو كان العطاء منجز أعطى لإنسان قال أعطوا فلان هذا الشيء هو حي لكنه مريض مرض الموت، هذا يعتبر من الثلث، مخصوم من الثلث. إيه نعم. حتى لو تصرف فيه في حياته، لأن المريض مرض الموت إنما له الثلث سواء تصرف فيه حيا أو ميتا. حتى لو أعطى الثلث كله وهو حي ثم مات ما يدفعون شيء آخر، يكون قد استنفذ الثلث في حياته، لأن حياته كانت حياة ميتين، يعني كان مريض مرض الموت. إذن تصرف المريض في مرض الموت بالثلث فقط سواء كان منجزا أو معلقا على بعد الموت إلى ما بعد الموت. نعم. وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإبراهيم. لو أوقف شيئا في حياته لكن كان في مرض الموت، أو أبرأ إنسانا من ديون، قال وقف وإيش وهبة أو وهب شخصا وهو طبعا مرض الموت، هذا محسوم من الثلث. نعم. وإبراء أبرأ أحد من ديون، هذا محسوم من الثلث. نعم. ولو اختلف، لكن لو كان مرضه مو مرض موت أو كان صحيحا، لا صحيح جسمه صحيح ما في مرض، أو مرض مو مرض موت، تبرعه ووقفه وهبته في حياته لا يعد من الثلث. لو كان قد أوصى بالثلث لا يعد من الثلث هذا. نعم. ولو اختلف الوارث والمتهب. اختلف الوارث والمتهب يعني الموهوب له، اللي قال عن المريض قال اعطوا فلان كذا هبة، يعني اختلف الوارث والمتهب في ايش اختلفوا؟ هل الهبة في الصحة او المرض؟ ايوة. ولو اختلف ايش الوارث والمتهب. الوارث يقول الهبة كانت في حال المرض، اي نعم، والصحيح الموهوب له والمتهب يقول لا هذه كانت في حالة الصحة قبل ما يمرض. طبعا يختلف الحكم، اذا كان قبل ان يمرض ياخذ الهبة وهذا مو محسوب من الثلث، اذا كان في حال المرض مرض الموت إذا جرت الهبة في مرض الموت يكون محسوب من الثلث، هذا الفرق بينه. طبعا من صالح الوارث أن تكون الهبة في مرض الموت حتى يحسبها من الثلث. فقال هذه الهبة اللي أعطاك أبي أعطاك إياها كان هذا في حال مرض الموت، المتهم قال لا لا لا قبل ما يمرض أعطاني إياها، هذا الفرق يعني. طيب من نجيب من المصدق؟ صدق المتهب بيمينه. صدق المتهب، نقول للمتهب تحلف على أنه وهبك قبل مرض الموت، يعني في صحته هنا. لأن العين في يده. ليش؟ لأن الهبة هي في يده، في يده لا تزال في يده، فهو أولى أن يحلف بها يعني عليها، أولى أن يحلف. ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض. هاي مسألة تختلف شيئا. قال أنا فلان أعطيتك هذا الشيء، السيارة هاي لك، قال جزاك الله خير، بعدين هو كاربون ما قبضه، بعد أيام مريض الواهب، فقال للمتهب أنا وهبتك، كنت قبل أيام وهبتك والآن أنا مرضت، خذها قبل يعني خذ هبتك، يعني وهب في حال الصحة وأقبض المتهم في حال المرض. هل تخصم من الثلث ولا لأن القبض صار كان في زمن المرض، أم لا تعد من الثلث لأن الهبة كانت في حال الصحة؟ إيه نعم. اعتبر من الثلث، اعتبر من، لأن العبرة في الهبة بالقبض. متى تلزم الهبة؟ متى تلزم وتصير لازمة وما يجوز للواهب أن يرجع إليها؟ بالقبض. إذا قبل القبض هو عبارة عن مواعيد، يعني عبارة عن أنه وعده، والوعد إن شاء وفى به الإنسان وإن شاء لم يوفي، هاي من الناحية القضائية طبعا، لكن من حسن المروءة أن الإنسان لا يرجع في مواعيده. نعم. أما المنجز في صحته، أما العطاء أو الهبة المنجز أو التصرف المنجز في صحة الإنسان قبل مرضه، نعم، فيحسب من رأس المال. هذا من رأس المال مو من الثلث. يعني واحد أوصى بالثلث، لا قال تعطون يعني مثلا كذا كذا بعد موتي، تعطون كذا كذا من الأموال أو فلان أو مسجد أو نحو ثالث حسب كذا مبلغ تعطون هذه عن روحي بعد إيش؟ بعد موتي. وقبل وفي حال في حال الصحة تصدق وأوقف وبنى مساجد وعمل خير، نعم، ثم مات الإنسان، هل يحسب ما تبرع به في حال الصحة أو طبعا نجزه، يعني أعطاه، كان مثلا مسجدا بناه، كان هبة أقبضها لصاحبها، إن كان وقفا مثلا وقفه في حال حياته، هذا لا يحسب من الثلث، هذا من رأس المال. ثم بعد الذي تبرع به بعد الموت هذا يحسب من الثلث. كحجة الإسلام كذلك، حجة الإسلام لا تحسب من الثلث، يعني مات وعليه حج كان مستطيع وما حج، فلما مات طبعا هو عليه الحج، أنا مفروض أن يحج ولكنه ما حج، بعد موته يخرجون من مال من يحج عنه، شوف الحجة كم تكلف، يعني هذا لا يحسب من الثلث، ما يخصمون من الثلث، لأنه هذا كان واجب في حال حياته. كذلك الكفارات والنذور اللي نذرها، عليه كفارة أيمان أو كفارة أخرى، كفارة قتل مثلا، أو هذا كله هذا لا يحسب من الثلث. وعتق المستولدة، أيوة، كذلك إذا كانت عنده أم ولد، يعني جارية أما وطأها بملك اليمين فحملت منه، طبعا صارت أم ولد، الولد هذا راح يصير حر، وهي أيضا راح تصير حرة بعد إيش؟ بعد موت الواطأ هذا السيد، يعني السيد، فهذه أيضا إذا مات تكون حرة ولا تخصم من الثلث. ما يجي الورث يقول هاي كم تسوى مشان نخصمها من الثلث، لا، لأنه سبب العتق كان في حال الصحة، نعم. ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه، أي نعم، هذا الوارث ادعى أن أباه لما تبرع بهذه التبرعات اللي احنا على أساس قلنا هاي من رأس المال لا من الثلث، تبرع بها كان مريض، يعني كان مريض، يعني أنها تخصم من الثلث على حسب دعوى الوارث، ادعى هكذا، نعم. والمتبرع عليه، والمتبرع عليه، الجهة المتبرع عليها إن كان شخص قد وهب له أو أوقف عليه مثلا، قال لا، وإنما تبرع أبوك قبل المرض في حال الصحة، نعم، شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة، لا قال المتبرع عليه، قال عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة، قال ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه، تبرع، نعم، والمتبرع عليه ادعى شفاءه، يعني قال لا، يعني شفية لما تبرع، نعم صحيح كان مريض لكن شفية بعدين مرض، نعم، وموته من مرض آخر، ثم ما يعني شفية من المرض اللي أنت قلت عنه، طاب وبعدين مات من مرض آخر أو فجأة، أو مات بدون مرض فجأة، يعني اختلف المتبرع عليه ووارث المتبرع، نعم. فإن كان مخوفا، فإن كان مرضه اللي كان اللي قال عنه المتبرع عليه إنه قال كان معه مرض سرطان ولكن شفي منه، يعني هذا مخوف، هذا كان مخوف، نعم. فإن كان مخوفا صدق الوارث أنه لا، إذ يحلف الوارث أنه نعم لا ما شفي، وأن المرض استمر به حتى مات من نفس هذا المرض المخوف، ما يصدق إيش؟ ما يصدق مين؟ المتبرع عليه إذا كان المرض مخوفا، نعم. وإلا إذا كان المرض ما كان مرض مخوف، مرض بسيط، يعني حمى متقطعة، وجع ضرس، يعني مرض بسيط، يعني وادعى المتبرع عليه شفاءه منه ثم قال انه مات بمرض اخر او فجأة، طبعا من المصدق في هذه الحالة؟ فالآخر، فالمصدق المتبرع عليه هو المصدق بيمينه. شيخ ليش ما خلى يعني قابض مرض الموت يكون عن طريق طبيب ثقة؟ هو ذكر الأمراض اللي هي مرض الموت، ذكر الأمراض بس إيه، بس هذا الأطباء الثقات قديما أنا ذكرت هذا قبل ما تجي، أنه كانت هذه الأمراض عند الأطباء يعني مظنونة الموت، يعني الأغلب فيها الموت وحكم بذلك. الآن اختلف بتقدم سبب تقدم الطب، أصبحت بعض الأمراض المخوفة قديما وأنها كانت يعني مرض موت أصبحت غير مرض، يختلف الحكم الآن. الآن الأمراض التي هي مرض موت يعني محصورة قليلة جدا. يعني ما بقي قضية الكبد، السرطانات هاي بس العياذ بالله، مرض القلب يعني كذلك، أما قضية حمى وإسهال مدري إيش هذه ما أصبحت الآن أمراض مخوفة، فيتغير الحكم. نعم. ولو اختلف في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض، يعني الأب أو المورث تصرف في حياته، أعطى وهب وقف في حياته، لكن اختلفوا هل كان تصرف المورث في حال، احنا ذكرنا إذا كان في حال الصحة قلنا هذا من رأس المال، في حال المرض من الثلث، لكن إذا حصل الخلاف هل التصرف كان في حال الصحة أم في حال المرض؟ صدق بعضهم قال في حال الصحة، بعضهم نصدق من؟ المتبرع عليه، المتبرع عليه المستفيد يعني المتبرع عليه، لأن الأصل دوام الصحة، يصدق بيمينه. طيب لماذا لا يصدق الوارث؟ هذا جاب الحكمة، قال يعني ليس هذا ترجيحا بلا مرجح، لأن الأصل أن يكون الإنسان صحيح ولا مريض؟ صحيح. الأصل أن الإنسان صحيح، الأصل الصحة، والمرض أمر طارئ خلاف الأصل، فما دام أن الأصل موجود نأخذ بالأصل، مثل لو كان على وضوء وشك في الحدث، الأصل أنه متوضئ والحدث والشك في الحدث لا قيمة له، إذن نصدق المتبرع عليه لأنه يدعي الأصل، إلا إذا كان مع الوارث بين شهود، وقال هنا فإن أقام بينتين، فيقضى بالشهود. فإن أقام بينتين، قد يكون الوارث عنده شهود على أنه كان مريض حينما تبرع، والمتبرع عليه أيضا عنده شهود، عنده بينة بأنه كان صحيحا، فتعارض بينة المتبرع عليه وبينة الوارث. طيب نقدم هذه بينة، هذا سبب، هذا يثبت به الحكم وهذا يثبت به الحكم، نقدم بينة من؟ بينة المرض، بينة المرض، لأنه هو نعم الأصل الصحة، الأصل الصحة، وبينة من يدعي الصحة يدعي نفي المرض، أليس كذلك؟ وبينة من يدعي المرض يدعي إثبات المرض، والمثبت مقدم على النافي. واحد يقول أنا ما رأيت زيد، يعني واحد يقول أنا رأيت زيد، الذي يقول أنا رأيت زيد مقدم على، يعني المثبت مقدم على النافي في الغالب، ها، لأن معه زيادة علم. نعم. فرع، لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب، وفي بعض الأحاديث وارد أنه الجيران أربعون من كل جهة، وأقرب الجيران أقربهم بابا من الإنسان، قول عائشة رضي الله عنه يا رسول الله إن لي جيران جيرانا فإلى أيهم أهدي؟ قال إلى أقربهم منك بابا. وإلا فالجيران هم 40. يعني إذا قال أعطوا الجيران هكذا ولم يشخص، أعطوا جيراني كذا، وزعوا هذا على جيراني ولم يبين أنه فلان وفلان أو الأقربين منهم أو أطلقه، فنعطي إلى كم؟ إلى 40. ها، 40 دارا من كل جانب. شو من كل جانب؟ الشرق عنده 40، غرب 40، قبلة 40، جنوب 40. طبعا هذا إذا كان عنده مراحل، أحيانا بعض الجهات ما فيها أو فيها جارين ثلاث يعني، وفيها فيقسم كل دار على عدد سكانها. أين على عدد سكان الدار؟ يعني شوف الدار يعني المنزل، الدار اللي هو المنزل مو البيت. البيت الغرفة، افهموا هذا. والغرفة أنا أروح بيتي يعني غرفتي، الغرفة اللي تنام فيها مثلا ولد ديواني اسمها بيت. أما المنزل كل المنزل اسمه دار. دار، فشوف أهل الدار هذا قد يكون في بعض الدور فيها 5، بعضها 2، بعضها 10. يحصون هؤلاء، يعمل لهم إحصاء، يجيب لهم واحد يكتب هل 40 40 40 كم نفر فيها هؤلاء، هذه الجهات كلها كم نفر، ويقسم مثلا الثلث على هؤلاء. والله زين، يدعوا له، هذول كلهم يدعوا له، يدعوا للميت أو للعلماء، أو أوصى أنه أعطوا العلماء الثلث، يعطون العلماء. نعم. فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها. بالنسبة للعلماء تنصرف الوصية إلى علماء الشرع، ما نروح نجيب طبيب أو نجيب مهندس نقول هذا عالم. نعم هو عالم، لكن العرف في الوصية ينصرف إلى علماء الشرع، يعني الفقهاء، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل التفسير. لكن مو كل يعني أي ضابط المحدث أو ضابط الفقيه أو ضابط المفسر، ما هو الضابط؟ قال بالنسبة للمحدث يعطى من؟ حال الراوي، اللي يعرف حال الراوي. فلان عبد الكريم ابن أبي المخارق، هل هو ضعيف مثلا؟ ولا ابن لهيعة، هل هو ضعيف؟ ولا سلمة ابن دينار، هل هو قوي؟ يعني رواة الحديث يعرف حال الرواية ضعفا، قوة أو ضدها، أو قوة أو ضعفا. نعم. والمروي صحيح، ويعرف أيضا المحدث الذي يعرف حال الراوي وحال المروي، يعني السند، يعني متن الحديث. حال الراوي يعني حال السند، وحال المروي يعني المتن، أن هذا المتن هل هو وارث صحيح، صحيح هذا المتن، ولا موضوع، ولا ضعيف. نعم. صحة وضدها. ومفسر يعرف، ويعطى المفسرون. من هو المفسر؟ يعرف نعم. معنى كل آية، يعرف معنى كل آية، مو ما يعرف بعض معنى الآيات وبعضها ما يعرفها. وما نعم. أريد بها، وما المراد بالآية. وفقيه، وطبعا يعرف هذا مو على حسب ما عقله، يعني على حسب ما قال المفسرون. نعم. يوم يجي واحد يفسر القرآن على كيف، وهذا يقول أنا أعرف التفسير، تعطوني من الثلث؟ لا، حتى نقول أنا من أين جئت بهذا التفسير؟ يقول لي قول رسول الله كذا، قول الصحابة، أو أن قتادة أو سعيد بن جبير أو ابن عباس قال في هذه، أو فلان من المعتبر المفسرين قال في ذلك كذا، أو أن العرب استعملت هذه اللفظة بمعنى كذا، وأتى بشاهد من العربية مثلا، لأن التفسير قد يكون بالرأي اجتهاديا، لكنه مبني على معرفة لسان العرب، وقد يكون بالمنقول يعني بالمأثور. نعم. وفقيه يعرف، ويعطى الفقيه. من هو الفقيه؟ يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا. مو مثلنا احنا، يعني قرأ له كتاب كتابين صار فقيه، يعني مثل ما قال الشاعر يقول ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، لا تحسبنك بهذا يوما فقيها تصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. ما في أكثر من ريش الدجاجة، لكن ما تستطيع الطيران. واحد مليان كتب، مرات واحد يحط كتب ديكور ما يفهم بها ولا يقرأ بها. يعني قرأ كتابين ثلاثة أربعة خمسة عشرة ولكنه ما هو قادر على فهم الأحكام أو استنباطها من الكتاب. الفقيه عندهم في عصرهم في حيث أطلقوا المراد به المجتهد، مجتهد المطلق أو المنتسب أو على الأقل مجتهد في المذهب أقل شيء، يعني يرجح الأقوال. هذا ليش هذا القول ضعيف وليش هذا القول قوي؟ لماذا رجحت هذا القول على هذا؟ فيأتي بسبب أو بطرق الترجيح مثلا يأتي بها. نعم. والمراد به هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه. أيوة. يعني مو شرط يكون ما في مسألة شاردة ولا واردة في الفقه إلا يعلمها، لا، المراد أن يكون عنده ملكة وعنده حصيلة من الفقه يتوصل بها إلى القدرة على معرفة بقية الأحكام والاطلاع عليها. نعم. وليس منهم نحوي وصرفي. هذا إذا كان لا يعرف إلا النحو فقط، لكن كثير من العلماء يفهم يعرفون النحو، هو نحو فقيه، مثل السيوطي فقيه ونحوي ولغوي ومؤرخ ومفسر ومحدث، لكن في بعض الناس ما يعرفون من الفقه إلا ما يصححون به عباداتهم، ولكنه هو عالم بالنحو أو عالم باللغة أو بالصرف. هؤلاء لا يدخلون في الوصية. وليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم. يعني عالم بعلم الكلام، علم الكلام هذا ما يدخل، علم الكلام يعني معك. يعني أنت لا تدخل لكن أنت تقرأ فقه باش. ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضهم. يعني لو أعطى، يعني إذا قال أعطوا العلماء يأخذ له ثلاث محدثين إن وجدوا، قد لا يوجد إلا واحد. ثلاث فقهاء إن وجدوا، قد لا يوجد إلا واحد. ثلاثة من المفسرين. نعم. لأنه لما قال أعطوا العلماء، العلماء هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، لابد أن نعطي من الفقهاء ثلاثة. طبعا إن وجد، إذا ما وجد قد يوجد ثلاثة فقهاء واثنين أو واحد مفسر أو محدث. نعم. ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء. ولو أوصى بأعلم الناس، أعلم الناس، أعلم اختص بالفقهاء، لأن الفقهاء هم أعلم الناس، لأنهم يعرفون يعني لأنه علم الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، كما قالوا الفقه هو معرفة ما للنفس وما عليها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقهه في علوم أخرى. نعم. أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل. أما إذا قال أعطوا للقراء، في واحد يحفظ 20 جزء، لا، ما نعطي إلا من يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. نعم، كله عن ظهر قلب. أو لأجهل الناس. أجهل الناس صرف لعباد الوثن. طبعا هذول لأنه ما عندهم عقل، أو عندهم عقل ما يعبدون أوثانا. نعم. فإن قال من المسلمين، أجهل الناس من المسلمين، نعطي لمن يسب الصحابة، نعطي للشيعة يعني هذول فازوا بهذا. هذا مثل تصويره، وإلا يعني ما نادر، ما طبعا يعني يؤثم يعطي عباد الوثن يوصيهم صحيح. لا، هو ما أوصى لعباد الوثن، هو أوصى مثلا أجهل الناس، أجهل الناس على أساس أنه يعني، وإلا ولو قال أعطوا لعباد الوثن، يعني عباد الوثن هي معصية، لكنه هو ما كان، ربما قال أجهل الناس. أجهل الناس مو معصية، لكن ما من أجهل الناس يقول عباد، وقيل المجسمة. ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه. أي هذا، لأنه نفس الشيء، الفقير والمسكين وعكسه. ويدخل في أقارب زيد كل قريب وإن بعد. أيوة، يعني مش شرط يكون الأدنين. لا أقارب. أصل وفرع، لكن أصله أبوه، ما أبو زيد ما يدخل، ابن زيد ما يدخل، لأن الأب لا يقال له قريب، يقال أب. والابن لا يقال قريب، ابن الشخص نقول هذا قرابته، نقول هذا ابنه، ما نقول قريبه. ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته. أي نعم، إذا قال هذا لأقاربي، أعطوا هذا الشيء لأقاربي، ما تدخل ورثة لأنه لا وصية لوارث، إنما يدفع لأقاربه غير الورثة، يعني المحجوبين أو ذوي الأرحام. نعم، وصلى الله على سيدنا.